يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، بمعنى وصل زارني وزرته، ولكن تعريف الواصل عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا من هو الواصل؟ الذي يصل قطيعة. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا حديث خطير متفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أسرع الخير ثوابا البر والصلة، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. لاحظوا دائما الظلم مع قطعة الرحم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم سجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرمه الله الجنة. وأيضا عن رجل من خثعم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقل: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ شوفوا إثارة الأسئلة، أي الأعمال أحب إلى الله؟ إذن أراد أن يختصر الطريق. قال: الإيمان بالله. قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. إذن إيمان بالله ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ إذن ماذا يريد هذا الإنسان أيضا؟ أن يختصر الطريق. نعم. ويبتعد عن ماذا؟ يتجنب أن أبغض الأعمال، يتجنب الخسارة. نقطة أن هذا الإنسان المسلم إنسان اقتصادي بالدرجة الأولى، فيبتعد عن الخسارة ويتصيد الربحية في الدارين. فجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: قطيعة الأرحام. إذن هو إيمان بالله ثم صلة رحم، أو الشرك بالله وقطيعة الأرحام. أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. شوفوا الأسئلة الرائعة. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعرض عمن ظلمك. شو يعطيني هذا؟ قانون في ماذا؟ قانون في إصلاح العطر. لماذا؟ لاستمرار الإنتاجية. خلينا نشوف هذه الملاحظة، إن هذا الحديث يعلمني قانون في إصلاح العطب لاستمرار الإنتاجية. مثل ما يعلم المهندس يتعلم كهربائي، المهندس في الكهرباء يتعلم كيف يصلح الضوء الكهربائي، هذا القانون يعلمني كيف أصلح العطب في العلاقات الإنسانية. لماذا؟ لاستمرار الإنتاج. كيف؟ يا عقبة، صل من قطعك، لأن القطيعة تؤدي إلى ماذا؟ إلى نقص في المحصلة الإنتاجية. واعطي من حرمك، لهذا الإنسان في وقت معين حرمني، وبالتالي قد أحقد عليه وقد أحسد، أنت صار عندك، أنت أعطيه وأنت أحسن إليه، تعالج القلوب. واعرض عمن ظلمك، الظالم هذا أعرض عنه. وبالتالي في الثلاث مراحل هذه أو في الثلاث حالات معناه إصلاح للعطب في دوائر الذات. لماذا؟ لاستمرار الإنتاجية. أين؟ في فريق العمل. بيت القصيد في الإسلام هو الصلاح على مستويين: الأنا، اثنين النحن. أيضا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، فأنذرهم وفي آخره قال: فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. في حديث رائع أعجبني جدا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ خلينا نلاحظ السؤال والإجابة. الرجل يقول: أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ شوفوا إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له: ما هو الذنب، ما هو ذنبك؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: وهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. إذن يدل حديث هذا أن الله عز وجل حث على صلة الأرحام لما لها تأثير مباشر على ماذا؟ واحد، على السعادة النفسية. اثنين، على التهيئة النفسية للبيئة الصالحة للإنتاج. ثلاثة، السعادة على مستوى المجتمع. أربعة، زيادة في محصلة الإنتاج. فنلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وجه كلامه للمذنب بسؤال عن أمه وخالته لتكفير ذنبه. إذن التوجيه كان لماذا؟ توجيه لإصلاح العطب الحالي والمستقبلي، ولم يسأله عن الزمن الماضي. لاحظ إحنا الحين ضيع وقتنا في الأزمان الماضية، أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت غلطان، انتهى الموضوع. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن الزمن الماضي وماهية المعصية، إنما سأل: حاليا عندك أم، عندك خالة، وبالتالي عليك أن تصلح العطب الآن وفي المستقبل. وإبداع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأله عن نوعية الذنب، لأنه خلاص قد تم، ويكفي الإنسان أن يعترف بهذا العطف وجاء يبحث عن الإصلاح، هذا كافي. وكان الإصلاح الذاتي في علاج الرسول صلى الله عليه وسلم مبنياً على إصلاح في علاقات الإنسان مع خارج ذاته. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أصلح للعطب الداخلي؟ قال أصلح علاقتك مع خالتك. إذن التوبة في الواقع منة عظيمة من الله عز وجل للمسلم. لماذا؟ لأن هي كالإصلاح التلقائي الذاتي في حالة حدوث العطب. لازم الإنسان يكون عنده أخطاء، كل بني آدم خطأ، فهناك بالتوبة، وهذا شيء عظيم بالإصلاح التلقائي هذه في التوبة، فهناك مجال لتقويم المسار مرة أخرى في حالة الانحراف. وتعتبر أحد مقومات الانحراف الخارجية صلة الرحم. إذن أحد مقومات الانحراف الخارجي أني أصل أرحامي، اللي هذا أذنب فقال أروح أوصل رحمك. فإذن صلة الرحم كأحد العلاجات للانحراف الخارجي مع الإنسان الآخر. أعتقد هذا الإسلام قمة، قمة في الصلاح الذاتي والخارجي. أهم شيء أن الإنسان لما يعرف أنه إذا أخطأ هناك توبة في إصلاح مسار، في صراط مستقيم، وهناك رؤية واضحة ورغبة في أن يسير على الصراط. لكن وأنا أسير على الصراط أجنح مرة يمنى ومرة يسرى. نعم. ولكن لما الإنسان يجنح هناك مجال للتوبة، في جهاز إنذار ارجع. لكن الإنسان إذا ما عنده المشاعر في أو اليقين بأن لو انحرف عن الطريق يرجع مرة أخرى سينحرف، أصلا ما يكون عنده الأمل أنه يستمر على هذه الصراط إلى الهدف المنشود. وبالتالي صلة الأرحام تعتبر كنوع من الإصلاح الخارجي للإصلاح الداخلي. إذن الإنسان يصلح العطب الداخلي عن طريق ماذا؟ التوبة، يتوب. كيف لك أن تتوب؟ اصلح علاقاتك الخارجية فتصلح العطب الداخلي والعطب خارجي. أعتقد دين رائع، نسأل الله عز وجل أن يرحم تقصيرنا في تطبيق هذا الدين العظيم. أقوال السلف عن صلة الرحم، لماذا دائما نركز على السلف أو الأثر؟ لأن هؤلاء الناس قد طبقوا الكتاب والسنة في حياتهم فأخرجوا لنا مقولات تربوية رائعة، نريد أن نعرضها سويا لكي نستفاد من هذا الكنز التربوي الرائع. قال ميمون بن مهران: ثلاثة أشياء الكافر والمسلم فيهن سواء: من عاهدته ثق له بعهدك مسلما كان أو كافرا، معاهدة، فإنما العهد لله، ومن كانت بينك وبينه قرابة فصله مسلما كان أو كافرا، ومن ائتمنك على أمانة فأدها له مسلما كان أو كافرا. وقال كعب الأحبار: والذي فلق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل إنه مكتوب في التوراة: اتقي ربك وبر والديك وصل رحمك، أمد في عمرك وأيسرك في يسرك وأصرف عنك عسرك. ويقال: ثلاثة من أخلاق الجنة لا توجد إلا في الكريم. ما هي أخلاق الجنة؟ واحد، الإحسان إلى المسيء. اثنين، والعفو عمن ظلمه. ثلاثة، والبذل لمن حرمه. طبعا هذا الكلام مستقى من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقال: إذا كان لك قريب فلم تمشي إليه برجلك ولم تعطيه من مالك فقد قطعته. وفي بعض الصحف مما أنزل الله تعالى: يا ابن آدم صل رحمك بمالك، فإن بخلت بمالك أو قل مالك فامشي إليه برجلك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يفسر لنا الحسن البصري رحمه الله كيف الآية، متى يكون الإنسان في حالة اللعن بأنه يكتب عليه أنه يكون أصم وأعمى. قال علي رضي الله عنه: من ضمن لي واحدة ضمنت له أربعا: من وصل رحمه، ما هذه الواحدة المضمونة صلة الرحم، ما هو الجزاء؟ واحد، طال عمره. اثنين، أحبه أهله. ثلاثة، وسع عليه في رزقه. أربعة، دخل جنة ربه. أعتقد المدفوع المدفوع قليلة، دنيا وآخرة ضامن. طيب صلة القريب الذي يؤذيني، كمية الدفع الذي أدفعها نفسيا مقابل صلة ذلك القريب المؤذي أو الظالم، إذا قارنتها بطول العمر ومحبة الأهل وسعة في الرزق ودخول الجنة؟ لا طبعا ما في مقارنة. طيب لماذا لا أقوم بصلة الأرحام؟ لأن الهدف غير واضح. نرجع مرة ثانية نقول السبب في قطع الأرحام أن الإنسان لا يفرق بين الهدف والوسيلة. ما هو هدفي؟ مرضاة الرب ودخول الجنة والربح في الدنيا والآخرة، صح؟ نعم. طيب ما هي وسيلتي؟ كثيرة. أحد الوسائل صلة الأرحام وهي الصلة المفضلة. نعم. بعده توحيد. وفي صلة الأرحام في درجتين، أول شيء الوالدين واثنين الأقرباء. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا أنسابكم تعرفوا بها أصولكم فتصلوا بها أرحامكم. إذن هنا في هدف وسيلة. الهدف هو ماذا؟ الهدف الوصول إلى الجائزة عن طريق معرفة الأنساب. طيب، معرفة الأنساب وسيلة. يمكن الإنسان يعيش في بلد ويعرف أنه أنسابه من بلد أخرى، ليذهب إلى تلك البلد وإذا كان حالته طيبة وتصيد الربحية في أقربائه ويتعلم نسبه. لماذا؟ ليصل رحمه. إذن أنا الهدف من أن الإنسان يتعرف على نسبه هو الرحم. نعم. إذن هنا يكون التعرف على الأنساب وسيلة للوصول إلى الهدف مرضاة الرب جل وعلا. قيل: لو لم يكن من معرفة الأنساب إلا اعتزازها من صولة الأعداء وتنازع الأخفاء فكان تعلمها من أحزم الرأي وأفضل الثواب. ألا ترى إلى قول قوم شعيب عليه السلام حيث قالوا: لولا رهطك لرجمناك، فأبقوا عليه لرهطه. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا النسب فرب رحم مجهولة قد وصلت بعرفان نسبها. قال خالد بن عبد الله: سألت واصل بن عطاء عن نسبه فقال: نسبي الإسلام، الذي من ضيعه فقد ضيع نسبه، ومن حفظه فقد حفظ نسبه. فقال خالد: وجه عبد وكلام حر. إذن إيش قصة عطاء هنا؟ وجه عبد وكلام حر. يا سلام. إذن في عنده هدف ووسيلة واضحتين، ولا تتعملق الوسيلة على الهدف، لأن دائما المشاكل في الإنسان وهو يسير على الطريق إنه يخلط بين الهدف والوسيلة، أو مصيبة المصائب عندما تتعملق الوسيلة على حساب الهدف. لماذا الإنسان يتعلم أنسابه وسيلة للوصول للبر؟ نعم. ولكن إذا تعلم النسب ليتكبر به، هنا تضخمت الوسيلة فأصبحت أكبر من الهدف، فمنع من أن توضح الرؤية أمامه ويرى الهدف من ذلك، فمكانك قف. تعملقت الوسيلة ووقف التقدم على الصراط. ففي فرق أن الوسائل تعيني لكي أستمر على الصراط، لكن عندما تتضخم الوسيلة فلا أرى الهدف وراء من المسير على هذا الصراط فأقف. ومن كلام علي كرم الله وجهه: أكرم عشيرتك فإنها جناحك الذي به تطير، فإنك بهم تصول وبهم تطول، وهم العدة عند الشدة. أكرم كريمهم وعد سقيمهم واشركهم في أمورك ويسر عن معسرهم. وقيل: حق الأقارب عظام الأصغر للأكبر، وحنو الأكبر على الأصغر. وكان ابن مسعود، هذه القصة هذه يعني تخوف، كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وأن أبواب السماء مرتجة مغلقة دون قاطع رحم. لا حول ولا قوة. يعني ابن مسعود هذا الصحابي الجليل يطلب من قاطع الرحم أن يقوم حتى لا ينقطع الدعاء، لأنه شؤم على الجماعة. فقاطع الرحم هو العطب ليس فقط في ذاته، وإنما يعدي الآخرين والأذى ينتشر على الإنسان الآخر. أيضا زين العابدين رضي الله عنهما قال لابنه: لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. خلينا نشوف المواضع اللي فيهم ملعون فيها قاطع الرحم. 1، يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هنا يكون اللعن مباشر. والآية الثانية يقول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هنا أولئك هم الخاسرون، أي بمعنى القطع من لوازم الخسران. الآية الثالثة يقول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن هنا القطع ملعون بطريق العموم، إذن القطع وغيره. هو عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني أن لا أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. إذن لاحظوا: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف الله لومة لائم، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ويقال: 5 أشياء من داوم عليها زيدة في حسناته مثل الجبال والراسيات، ويوسع الله عليه في رزقه. أولها من داوم على الصدقة قلت أو كثرت، ومن وصل رحمه قل أو كثر، ومن داوم على الجهاد في سبيل الله، ومن داوم على الوضوء ولم يسرب في صب الماء، ومن أطاع والديه وداوم على طاعتهما. لاحظ كل عملية إنتاج وعملية استمرارية في العمل الصالح. معنى الرحم هي بفتح الراء وكسر الحاء، وتطلق على الأقارب، وهم كل من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، وسواء كان ذلك محرم أم لا. وقيل قول آخر، هناك قول آخر، هم المحارم فقط، وإذن هما قولان، والأول هو المرجح لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام، وهذا ليس المتعارف عليه. وقال القاضي عياض: الرحم التي تقطع وتوصل وتبر إنما هي معنى من المعاني، ليست بجسم، إنما هي قرابة ونسب. ننتبه، قرابة ونسب، تجمعه رحم امرأة واردة، ويتصل بعضه ببعض، فسمي ذلك الاتصال رحما. ويعرف ذوي الأرحام الشيخ عبد الله بن صالح فيقول: الأرحام جمع رحم، وهو في الأصل مكان تكوين الجنين في بطن أمه، ثم استعير لقبا للقرابة مطلقا لكونهم خارجين من رحم واحدة، ولأنه من دواعي التراحم بين الأقرباء، فصار اسما لكافة أقارب الشخص كأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وبنته، وكل من بينه وبينهم صلة من هذه الجهات، كالأجداد والجدات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وأبناء الجميع سواء كان الواحد منهم قريبا مباشرا أو غير مباشر، محرما أو غير محرم، كل له من الصلة بحسب منزلته أو حاله وحاجته. إذن هو ارتفاع رأسي أو فوقي وعلوي وأفقي، علوي من الأب والأجداد، نزولا بالأبناء والأحفاد، وأفقيا بالأعمام والخالات وإلى آخره. ويعرف دكتور عمر الأشقر الرحم فيقول: والرحم في اللغة تعني أسباب القرابة، وجمعها أرحام، وذو الرحم هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب. طيب ما معنى كلمة صلة الرحم؟ احنا عرفنا معنى الرحم. طيب ما معنى كلمة الصلة؟ يقال وصل رحمه، يصلها وصلا إذا أحسن، إذا أحسن إلى ذوي رحمه، أي قرابته من جهة النسب أو الصهر، كأنه بالإحسان يصل ما بينهم وبينه من علاقة القرابة والصهر. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فتحصل صلة الرحم بالإحسان إليهم بما تيسر من أنواع الإحسان. يعني كل ما تستطيع بكل طاقتك الإنتاجية أن تحسن إلى أقربائك عليك، هذا يدخل في دائرة الإحسان. إذن صلة الرحم مطاطة تختلف بين إنسان وآخر. صلة الرحم للفقير يمكن يسلم عليهم أو يسأل عنهم، لكن الإنسان الواسع الثراء مسؤوليته تكون أكبر بالصلة النفسية وأيضا الصلة المادية. ابن أبي جمرة يقول: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، طلاقة الوجه وبالدعاء. ومن صلة الرحم ابتدائي زيارتهم، وتتأكد عند المرض أو الحاجة، إذا الإنسان القريب المريض أو القريب المحتاج، هنا تتأكد صلة الرحم. ومنها تقديمهم على غيرهم في إجابة دعوتهم، يعني لو قريبي دعاني وصاحبي دعاني، والأمتع لي أني أروح مع الصاحب، لكن أبدأ في إجابة الدعوة لمن؟ القريب. والبداء بهم في الدعوة والضيافة. أيضا هنا العكس، إن لما يكون عندي دعوة لزواج أحد من أولادي، أبدأ بدعوة القريب وليس ذوي المناصب أو الصحبة معهم. أيضا يقول لنا ابن أبي جمرة: والبداء بهم في الدعوة والضيافة عند قربهم، أو كون ذلك لا يشق عليهم ولا يحرجهم. لازم ننتبه إن دعوته بشكل إنه ما يأذيهم ولا يحرجهم، قد يكون هذا القريب ما يملك من الشكل إنه يواكب هذه الدعوة، فإذا يأذي عدم المجيء لا تأذيه. عليك دائما، الغرض أو بيت القصيد هو تطيب القلوب. وأيضا وكذلك إيثارهم بالإحسان والصدقة والهدية على من سواهم. إذن الإيثار بالإحسان والصدقة والهدية لمن؟ للقريب. ما روح أصرف على أيتام الناس وعندي أولاد أخ أيتام أو أولاد عم أيتام أو من عائلتي أيتام، أكفل اليتيم في الخارج وعندي أيتام أقرباء، وأيضا دعوتهم وتوجيههم إلى الخير قبل جميع الناس تحقيقا لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا أيضا موضوع النصيحة خطير جدا. نشوف أن إحنا الإنسان بطبيعته أصعب نصيحة ممكن الإنسان يقدمها لأولاده أو الأقرباء، لكن الإنسان فطحل في الدعوة في أماكن بعيدة عن الدعوة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد يعني ربي في نفس البيئة، فصعب جدا أن الولد الصغير ينصح عمه الكبير. ومع ذلك مسؤولية النصيحة تكون أولا في الأقرباء. يعني الإنسان الداعي الذي يذهب ويدعي في المساجد وفي حلقات الذكر ويترك أهل بيته ما يقوم بعمل حلقة لهم أو درس أو إخوانه أو عيال عمه، فمن باب أولى هذا الداعي أن يعني يبدأ بنشر الدعوة أو بالنصح لمن؟ لأهل بيته أولا ثم العائلات الأقرب. الأقرب